الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: القاعدة الثانية والثالثة والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وإنما جمع بين القاعدتين لما بينهما من التشابه والارتباط. فالأولى أن الصلح جائز أي مشروع بين المسلمين، وهو مرغب فيه ترغيبا عظيما، فقد قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول الله عز وجل: والصلح خير. ويقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة، لا أقول حالقة الرأس ولكن حالقة الدين. وذلك أن الناس إذا دب بينهم النزاع والشقاق والخلاف والعداوة والبغضاء حملهم ذلك على الغيبة والنميمة، وعلى أن يحرص كل واحد منهم على أن يوقع بالآخر، وعلى أن يكيد له، وعلى أن يدبر له المكائد العظام، وربما آل ذلك إلى سفك الدماء عياذا بالله. فأمر الشرع بالإصلاح قطعا لمادة الشر والفساد والعداوة والبغضاء، ولأن الدين الإسلامي يتشوف إلى إصلاح ذات البين، وإلى جمع الكلمة على الحق، وإلى جمع الكلمة على الحق. فالصلح بين المتنازعين والمتخاصمين، سواء كان النزاع بين دول أو كان بين قبائل أو كان بين أسر أو كان بين الرجل وامرأته أو بين الوالد وولده أو بين الأخ وأخيه أو بين المسلم مع المسلم، سواء كان ذلك النزاع سببه دم أو سببه عرض أو سببه مال أو غير ذلك، فالصلح أمر مشروع ومرغب إليه، إلا أن يحل الصلح حراما أو يحرم حلالا فلا، لأنه حينئذ سيكون مصادما لدين الله وشرع الله. والله عز وجل إنما أباح الصلح وشرعه لإقامة دين ولاجتماع الناس على الحق وعلى إقامة الدين. أما إذا كان الصلح يترتب عليه إبطال الحق وإحقاق الباطل وتحريم الحلال وتحليل الحرام، فإن الشرع لا يقره ولا يأذن به. قال: والمسلمون على شروطهم، أي إذا اشترط بعض المسلمين على بعض في البيع، في الإجارة، في النكاح وغير ذلك، اشترط بعضهم على بعض شروطا لا تخالف شرع الله، لا تخالف الشرع، فالمؤمنون على شروطهم، ولا سيما في باب النكاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وكان أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يقول: الشروط مقاطع الحقوق، فإذا شرط شخص عليك شرطا وجب عليك الوفاء بذلك الشرط، وإلا لماذا قبلت ذلك الشرط ابتداء على نفسك؟ لماذا تقبل بذلك الشرط؟ كان بإمكانك ألا تقبل. قال رحمه الله تعالى: هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة، وما أعظم نفعها وأكثر وما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما. فهذا الأصل يدل على أن جميع أنواع الصلح الجارية بين الناس جائزة ما لم تدخلهم في حرام أو تخرجهم من واجب. قال: فيصح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره. يعني كيف يكون الصلح مع الإقرار بالحق ومع الإنكار للحق؟ الصلح مع الإقرار بالحق كان يدعي شخص على آخر 100,000 ريال دينا، فيقر المدعى عليه بالدين ولكن يقول: أنا ما عندي، أو يماطله، فيأتي إنسان ويصلح ويقول: ما رأيك لو تعطيه 80,000 الآن ويعفو عنك في الباقي؟ مكان المماطلة والمنازعة والمخاصمة والأخذ والرد أسقط وتعجل، أسقط وتعجل، أسقط عنه 20,000 ويعطيك 80 فورا على سبيل الإصلاح بتراضي من الطرفين، لا بأس. هذا صلح مع الإقرار. كيف يكون الصلح مع الإنكار؟ يدعي شخص على غيره دين فينكر المدعى عليه، والمدعي ليس لديه بينة على ذلك، فحينئذ يقال: كم تدعي عليه؟ قال: 100,000. وأنت ما تقول أيها المدعى عليه؟ قل: أنا أنكر، الأصل براءة الذمة، ذمتي بريئة من أن تنشغل بأي حق له. قلنا: نصلح بينكما، تعطي 50,000 وكل واحد منكم يسامح؟ قال: نعم. فتراضوا على ذلك. هذا صلح مع الإنكار، هذا صلح مع الإنكار، مع أنه لا يجوز له شرعا أن ينكر، لا يجوز له شرعا أن ينكر. وبعض العلماء من الشافعية يقولون إنه لا يكون الصلح إلا بعد الترافع إلى القاضي وبعد الإنكار، أما إذا أقر ما نصلح، فلا بد أن يلتزم بالحق الذي عليه. قالوا: أما إذا لم يترافع إلى القاضي كيف نصلح بينهم؟ الصحيح أننا نصلح، وإن لم يترافعوا إلى القاضي لا بد أن يذهبوا إلى القاضي ولا بد من إنكار لنصلح. الصلح خير، فيصلح بينهما وإن لم يكن ترافع ولا إنكار. قال: فيصح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره بجنس المدعى به أو بغير جنسه. بجنس المدعى به كيف يكون؟ يدعي عليه مثلا 10,000 ريال سعودي، فيتم الصلح مثلا على 200,000 يمني. يدعي عليه ذر فنصلح بينهما بذرة، يدعي عليه تمر فنصلح بينهما بزبيب وما أشبه ذلك. قال: حاضرا أو مؤجلا. وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها من هي له، كخيار عيب. خيار العيب: يشتري إنسان سلعة، اشترى مثلا كتاب من شخص، فتح الكتاب إلا وبعض الصفحات مطموس الخط بيضاء، سقطت بعض الصفحات، أو صفحة 20 ثم بعدها 25 سقطت بعض الصفحات، هذا عيب يوجب الرد. جاء يرد الكتاب إلى صاحب المكتبة، قال له: أبدا، هذا الكتاب مش من عندي، اذهب وانظر من أين اشتريت هذا الكتاب. أنت بعتني الكتاب؟ قال: نعم بعت الكتاب، لكن ما في هذا، لعلك ذهبت إلى محل آخر أو كان الكتاب عندك وأردت أن تستبدله عندي، ما أقبل هذا أبدا. فجاء إنسان وأصلح بينهما: بكم هذا الكتاب؟ قال: 500. قال: رد له 100 ويأخذ الكتاب. هذا جائز، ويسقط خيار العيب عند هذا. أو أنه يقر بذلك فيأتي من يصلح بينهما على أن يتراضي على شيء معين. قال: أو غبن أو تدليس. خيار الغبن، يكون الشخص اشترى سلعة تساوي 500 ريال، التاجر باعها له 1,000 وقيمتها في السوق 500، هذا غبن كبير، هذا غبن كبير. فحينئذ جاء إنسان وأصلح، هذا جاء وقال: رد، خذ سلعتك، هات 500. قال: لو أبدا، هات 1,000. قال: ما أرد. جاء إنسان أصلح بينهم: إيش بينكم؟ قال: السلعة 500 في السوق وهذا باع لي 1,000. هذا غشاش، هذا مخادع، هذا طماع، هذا جشع. التاجر يقول: حل الله البيع، وأنت مكلف سميع بصير، لماذا ما تسأل عن الأسعار في السوق؟ أنا بعت لك برضاك. جاء إنسان وأصلح، قال له رد له 200 بحيث تكون السلعة 800، فلا بأس. قال وكذلك على الصحيح حق الشفعة، يعني يجوز الاصطلاح على إسقاط حق الشفعة. رجل بيني وبين إنسان أرض مشاع لم تقسم بعد، لا صرفت الحدود، لا صرفت الطرق ولا وقعت الحدود، بعت نصيبي لآخر، أراد هذا أن يشفع الشخص من المشتري، فجاء إنسان وقال له اترك الشفعة وخذ لك هذا المال أو خذ لك هذا الشيء واترك حق الشفعة، أسقط حقه بالشفعة. قال وخيار الشرط، يعني رجل اشترى سيارة واشترط أن يجربها لمدة أسبوع، اتفقوا على ذلك. جاء رجل إلى المشتري وقال له تنازل عن هذا الشرط، يكفي قد جربتها يومين، تنازل عن هذا الشرط وسأطلب منها أن يعطي 50,000 مقابل أن تتنازل عن هذا الشرط، لأنه يريد لو رددت أنت إلى السلعة والفلوس الآن عنده يريد أن يشتري بضاعة، يريد أن يشتري سلعا أو يريد أن يسافر والمال بيده، وهذه السلعة ما فيها شيء، ما فيها عيب، وأن فقط أترك مثل هذا الشرط، فأصلح بينهم على ذلك. قال وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس وما دونها فهو جائز، يعني دم العمد رجل قتل قتيلا عمدا محضا عدوان، وأولياء الدم مصرون على القصاص. جاء رجل وقال تنازلوا عن القصاص إلى الدية، قالوا أبدا ما نتنازل، قال سأطلب منه أن يعطيكم 3 دية، مكان دية واحدة 3 دية، وتنازلوا عن القصاص قبل لا بأس. رجل جنى على غير قطع يده، قال القصاص، قال له فنعطيك، قال أبدا، قال سنعطيك دية كاملة في هذه اليد الذي قطع منك، نعطيك دية كاملة ونصف على أن تتنازل عن قطع يده قصاصا، فقبل لا بأس. قال وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز. يعني ما معنى هذا؟ لو صالحه عن المجهول من الديون، يقول عندك لي فلوس، قال نعم عندي، كم هي؟ قال ما أذكر، ما أذكر كم، وأنت؟ قال وأنا ما أذكر كم، قال طيب نصلح بينكم نقدر أنها 10,000، قال قبل، فأصلحنا بينهم على دين مجهول بشيء معلوم، إما بمال، وإما قال لو خذ لك هذا الكتاب مكان الدين، خذ لك هذا الصاع من البر، خذ لك هذا الوسط من الشعير، خذ لك هذا الثوب، خذ هذه الشاه، خذ هذه البقرة، خذ هذا البعير، وما أشبه ذلك، على دين مجهول. قال ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض الحقوق الزوجية الماضية أو المستقبلة. الحقوق الزوجية الماضية مثال ذلك، رجل لم ينفق على امرأته سنة، جاء إنسان أصلح بينهم، فكم؟ قال قدر أعطيها كذا، لا على سبيل الفرض لكن على سبيل الصلح، لا بأس، لا بأس بذلك. أو أن الرجل يقول أنا أريد أن أسافر وأغيب لعمل أو طلب علم أو غير ذلك، والمرأة هذه تصبر على الغياب مقابل أن تعطى كذا وكذا، مقابل صبرها على غيابه مستقبلا، مقابل صبرها على غيابه في المستقبل، لا بأس. هذه أمثلة وصور، يمكن أن تكون هناك صور كثيرة. قال ومثل ذلك أن ترى عدم رغبته فيها، يعني الرجل يريد أن يطلقها وهي متمسكة به، فتقول أبقني زوجة لك ولا أريد قسما ولا نفقة، عندي من المال ما أنفق به على نفسي، ولا تقسم بيني وبين نسائك، له امرأة أخرى تقول بث عندها وتأتي عندي متى شئت، وإن لم تأتي أبدا فلك ذلك، مقابل أن أبقى زوجة لك وفي عصمتك، لا بأس. سودة بنت زمعة رضي الله عنها أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فطلبت منه أن تبقى زوجة له وأن تهب يومها لعائشة، تتنازل عن ليلتها لعائشة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال ومثل ذلك أن ترى عدم رغبته فيها فتسقط عنه بعض حقوقها ليمسكها، كما قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قال: وهذه عامة، الصلح خير في هذا الباب وفي غيره، فالصلح خير من سفك الدماء، الصلح خير من العداوة والبغضاء، الصلح خير من المنازعة والمخاصمة والمرافعة إلى القضاء، الصلح خير من أن يسمع الناس بما بين فلان وفلان من الخصومة والنزاع ويتدخل من لا خير فيه، أو يتسلط عليهما من لا خير فيه، أو يذهب الحق من أيديهما جميعا، أو تذهب ريحهم ومكانتهم ويشمت بهم أعداؤهم وتضعف قوتهم، فالصلح خير من هذا كله. قال: وكذلك الصلح عن جميع المنازعات والمشاجرات بين الناس والتجاحد بالحقوق، يعني إذا أنكر، إن أنكر حق غير فهو خير ومصلحة عظيم. وكذلك على الصحيح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، فهذه وأشباهها من الصلح الجائز. قال: ومثال الصلح الذي لا يجوز كان يصالح من يقر له أنه عبده أو أنها زوجته وهو كاذب، يعني يقول بينه وبين شخص خصومة فقال له: أنا أصطلح معك بشرط أنك تقر أنك عبد عندي وأنا أملكه. يكون بينه وبين امرأة خصومة على مال، يكون عندها له ديون، يكون تاجر وهذه تقترض، فيقول: خلاص أنا أتنازل بشرط أن تقري في المحكمة أنك امرأة، وبعد ذلك سيترتب على هذا أحكام، ترتب على هذا الميراث، ترتب على هذا الحقوق، ترتب على هذا أشياء أخرى هي تقر، ثم بعد ذلك يأتي ويطالبها بالعشرة ويطالبها بالحياة الزوجية وغير ذلك، هذا لا يجوز أبدا. قال: كان يصالح من يقر أنه عبد أو أنها زوجته وهو كاذب، أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين عالم به، يعني يقول له: كم عندك لي؟ يقول: أنا ما أدري كم عندي. هو يعرف أن عنده 100,000 مثلا أو عنده 200,000، فيقول: خلاص نصطلح على 70، وهو يعرف أن عنده 200,000، هذا لا يجوز، لأنه ذهب إلى الصلح بناء على أنه قد نسي كم الذي عنده لهذا. قال: فيصالحه على ما يجحف بصاحب الحق، وكل صلح أدخل في محرم فحكمه كذلك، والأصل الآخر الشروط. طيب، هذا الأصل الآخر يكون إن شاء الله في الدرس القادم.